نسأل الله جل وعلا يحفظنا وإياكم بحفظه ويكلأنا برعايته. نكتفي بهذا القدر للملتقى الخميس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.